تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجز عنا محمدا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم سنتكلم في هذه الحصة من حصة برنامج هل تعلم، سنتكلم عن المعجزة ونعرف ما هي المعجزة. المعجزة أحبتي في الله هي السبيل إلى معرفة النبي. ما معنى هذا؟ يعني بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة. يعني فرضنا لو نحن عشنا من نحو 10,000 سنة أو من نحو 2000 سنة أو أكثر، وجاء شخص وقال أنا نبي، هذا هل نصدقه هكذا مباشرة؟ لا، إلا إذا جاء بمعجزة. إذن المعجزة شاهدة على صدق النبي، ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة، أي التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره بكثير، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1,000 و3,000 معجزة. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات الرسول يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. وقبل أن نتكلم عن بعض معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعنا نعرف ما هي المعجزة. قال العلماء: المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، موافق لدعواه، سالم من المعارضة بالمثل. يعني أمر خارق للعادة، هذا القيد الأولاني، يظهر على يد مدعي النبوة، هذا القيد الثاني. نقول قيد يعني شيء أساس في التعريف، يأتي على وفق دعوى من ادعى النبوة وسالم من المعارضة بالمثل. هات خلينا نشرح هذا الشرح شيئا فشيئا. لما نقول المعجزة هي أمر خارق للعادة، الأمر هنا المقصود به أن يكون أمرا خارقا للعادة، يعني ليس فقط أمرا عجيبا، ليس فقط أمرا يعني لم نعتد على رؤيته من حيث العادة ولكنه لا يخرق العادة، لا، إنما الأمر الخارق للعادة الذي العادة، كم مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه، هذا أمر خارق للعادة. أو نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الحجر، هذا أمر خارق للعادة. فإن كان مثلا أمرا ليس خارقا للعادة ولكن مثلا وقد يكون أمرا عجيبا ولكنه ليس خارقا للعادة، مثلا شخص فعل حركة مثلا من حيث العادة مع أنت أغلب الناس لا يفعلها، لكن لا نقول هذه معجزة لأنه ليس أمرا خارقا للعادة. إذن لابد أن تكون المعجزة أمرا خارقا للعادة. القيد الثاني أن يكون هذا الأمر يوافق دعوة من ادعى النبوة، ويكون هذا الأمر صادرا من شخص ادعى النبوة، يعني أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة. علاش قلنا يظهر على يد مدعي النبوة؟ لكي نخرج من يدعي الألوهية. شو معناته هذا الكلام؟ لأنه سيأتي في المستقبل يعني شخص يدعي الألوهية، يقول أنا إله والعياذ بالله، وتظهر على يديه أشياء عجيبة خارقة للعادة، ألا وهو المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسيح الدجال يشير إلى يده، يشير إلى السماء بيده، فالله يخلق المطر وينزل المطر، يشير إلى الأرض بيده فتخرج الأرض كنوزها. هذا المسيح الدجال يقطع رجلا نصفين ثم يعود هذا الرجل كما كان بقدرة الله. ولكن هذا أمر خارق للعادة، أي نعم صحيح هو خارق للعادة، ولكنه لم يظهر على من قال أنا نبي، لم يظهر على شخص ادعى النبوة، إنما ظهر على شخص يدعي الألوهية، فما عادش اسمه معجزة هنا، اسمه استدراج، اسمه استدراج. فهذا الشخص، هذا الرجل الذي يقول أنا إله ولا يستحق الألوهية، لأن الله لا يكون مخلوقا، الله لا يكون جسما، فهذه الأمور التي هي خارقة للعادة تظهر على يديه والتي هي بخلق الله، إنما فيها ابتلاء وفيها امتحان وهي فتنة للناس، اسمها استدراج. وهذا الاستدراج الشخص عليه أن ينتبه منه، وهذا الشخص، هذا الشيء الذي اسمه استدراج يحصل حتى في زماننا عن بعض الناس الذين يظنون بأنفسهم أنهم صاروا أولياء وأنهم صاروا من الصالحين. مثال ذلك، أنا أعرف رجلا كان عندما يصلي فيما مضى وكان جاهلا في دينه، لم يتعلم دينه بالمرة، كان عندما يصلي تخرج رائحة تشبه رائحة المسك من موضع السجود، وكان يرى في مناماته أشياء حسنة كثيرة، يرى أنوارا ويرى خضرة، حتى ظن بنفسه أنه صار وليا صالحا. ولكن عندما تعلم دينه وبدأ يتعلم العقيدة ويتعلم صفات الله انقطعت هذه الأمور بالمرة، كانت استدراجا من الشياطين. فلذلك ينتبه الشخص، الأمر الخارق للعادة إذا ظهر على شخص لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي بالشرع، اعلموا أن ذلك من الأحوال الشيطانية وأن ذلك استدراجا وليس معجزة ولا كرامة. نعود نرجع، المعجزة هي أمر خارق للعادة، أي مناقض للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة مش على يد مدعي الألوهية، لأن الذي يدعي الألوهية كالمسيح الدجال هذا الأمر الخارق للعادة الذي يظهر معه يقال له استدراج، يعني من يتبعه يهلك، يكون من أهل جهنم والعياذ بالله. القيد الثالث هو أن تكون هذه المعجزة أو هذا الأمر الخارق للعادة يوافق دعوة ذلك النبي، أي موافق لدعواه. ما معنى؟ يعني أن النبي من الأنبياء إذا حصلت على يديه معجزة، هذه المعجزة تؤيد أنه نبي، هذه المعجزة تجعل الناس يصدقون نبوته، وليس العكس كما حصل مع مسيلمة الكذاب. هذا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه مسيلمة الكذاب. هذا الرجل كان يوهم الناس أنه نبي من الأنبياء، ونحن نعلم أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون نبي. إذن فجاءوا له برجل، هذا مسيلمة الكذاب، قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أتي له برجل قلعت عينه فوضع يده على عينه فرجعت كما كانت. قالوا له: أنت لماذا لا تفعل مثل هذه المعجزات؟ قال: أنا أفعل هذا كذلك. فأتوه برجل أعور عنده عين لا يرى بها، فوضع يده على العين العوراء فعميت الأخرى. سبحان الله، يعني هو أمر خارق للعادة الذي حصل. من حيث العادة أنت تحط يدك تقرأ على شخص عينه يعني لا يرى بها ما تعميش الأخرى، هذا أمر خارق للعادة. ولكنه وظهر على يد من يدعي النبوة، هو مسيلمة الكذاب، ولكنه معارض لدعواه، ليس موافقا لدعواه، فيه يعني فيه ذل وصغار له، فيه خزي له. جاء يقرأ على رجل فعميت العين الأخرى، هذا لا يقال فيه معجزة لأنه ليس موافقا لدعوى من ادعى النبوة. إذن أمر خارق للعادة يظهر على يد من يقول أنا نبي، والقيد الثالث أن يكون موافقا لدعوى النبوة. القيد الرابع ما هو؟ أن يكون هذا الأمر الخارق للعادة أن يكون سالما من المعارضة بالمثل. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله. فإذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه خارق، يعني حصل معه أمر خارق للعادة، ثم ادعى آخر أن المدعي ليس بنبي وأظهر خارقا مثله، دل على أن الأول ليس بنبي. أشرح هذا. يعني إذا جاء شخص قال أنا نبي، نحن ساعة متفقين أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون نبي، ولكن فرضنا لو كنا في زمن قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي شخص ويقول أنا نبي فيأتي بشيء خارق للعادة، ثم يأتي شخص آخر يقول ذلك الشخص يكذب، وها أنا سآتي بشيء خارق للعادة مثله، مثل الذي فعله، فيأتي بمثله، هذا دليل على أن الأول ليس بنبي، لأن النبي المعجزة التي تكون على يديه لا تعارض بشيء آخر، لا يأتي من يكذبه ويعارضه بشيء خارق للعادة مثل الذي فعله. فلذلك السحر ليس معجزة، لأن السحر صحيح تحصل فيه أمور خارقة للعادة. ما معنى؟ يعني قد يخيل للشخص من أثر السحر مثلا يرى شيئا أمامه فيخيل له أنه يرى شيئا آخر، كما حصل في زمن سيدنا موسى، خيل للناس أن الحبال صارت ثعابين، ولكن من حيث الأصل الحبل بقي حبلا، لأن الله وحده قادر على أن يغير حقائق الأشياء. الساحر لا يستطيع أن يغير مثلا طاولة تصير حمارا أو إنسانا يصير أرنبا، لا يجوز اعتقاد ذلك، إنما قد يفعل شيئا من السحر فتتخيل أنت، يسحر لك عينيك، تتخيل أنك ترى أرنبا وفي الحقيقة ليست أرنب، كالذي حصل في زمن سيدنا موسى، خيل للناس أن الحبال صارت ثعابين، فلما ألقى سيدنا موسى العصا انقلبت العصا إلى ثعبان حقيقي. شوفوا الفرق هنا بين السحر والمعجزة، يعني العصا صارت حقيقة ثعبانا، ولم يعني يخيل للناس، بل تحولت حقيقة إلى ثعبان حقيقي ابتلع كل تلك الحبال. لذلك السحرة الذين كانوا في زمن سيدنا موسى وكانوا في صف فرعون، كان عندهم شخص كبير السحرة، رجل شيخ أعمى هو الذي علمهم السحر، كانوا يصفون له ما يحصل، فقالوا له ألقينا حبالنا فخيلت للناس ثعابين، قال لهم ثم ماذا حصل؟ قالوا ألقى موسى عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، فقال لا والله هذا ليس سحرا، إنما هي معجزة يعطيها رب العالمين لأنبيائه، فآمن وتشهد وآمن معه كل السحرة. إذن لما نقول سالمة من المعارضة بالمثل، المعجزة لا تعارض بمثلها، أي لا تعارض بشيء آخر خارق للعادة مثلها على يد شخص يكذب الأول. أما السحر فهو خارق للعادة ولكن يعارض بمثله، يعني قد يأتي ساحر ويفعل سحر معين، ثم يأتي ساحر آخر ويفعل سحر يعارض ذلك السحر، يعارضه. ولهذا السبب انتبهوا أحبتي في الله، وهذه كنت قد ذكرتها في أول حصة من هذا البرنامج عند الكلام عن الملائكة. الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس الفرق بين المعجزة والسحر أرسل ملكين على وجه الأرض، اللذان هما هاروت وماروت. هذان الملكان اللذان لا يعصيان الله، ويعني يفعلون ما يؤمرون، وكلهم ليس ذكورا ولا إناثا ولا يقعون في الذنوب ككل الملائكة، أنزلهم الله عز وجل ليعلم الناس الفرق بين المعجزة والسحر. وكان يقول، كان معنا كل واحد من الملك من الملائكة هذوما الزوز هاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي هذه فيها فتنة، نحن نعلمكم ليس لتعملوا بهذا السحر بل لتعلموا الفرق بين السحر والمعجزة. وهذا الذي حصل مع هاروت وماروت، وليس كما يدعي البعض أن هذين الملكين عصيا رب العالمين، وإلى غير ذلك من الأقاصيص المكذوبة في حق هذين الملكين اللي هي موجودة في كتاب الجلالين، تفسير الجلالين، وهي مدسوسة، وفي بعض الكتب الأخرى. إذن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافق لدعواه وسالم من المعارضة بالمثل. أما الأمر الخارق للعادة الذي لا يظهر على يد مدعي النبوة، إنما يظهر على يد شخص متبع للنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالتقوى والصلاح، هذا لا يقال له معجزة، يقال له كرامة، كالتي تظهر على يد بعض أولياء الله. بعض الأولياء، من هم الأولياء؟ هم الذين اتقوا الله، آمنوا به وبرسوله، وأدوا كل الواجبات، واجتنبوا كل المحرمات، وأكثروا من النوافل، حتى صاروا أولياء لله، أي صاروا أحبابا لله. فالله يظهر على أيديهم أشياء خارقة للعادة، وهذه أمور معروفة بين المسلمين شرقا وغربا. لو أراد الشخص أن يجمع كرامات الأولياء في كتاب لكانت مجلدات كثيرة، لا أحد يستطيع أن ينكرها. لو ذهبت إلى المغرب، للجزائر، للصين، ستجد عندهم في التاريخ، الصين يعني الناس الذين هم مسلمون في الصين، تجد في التاريخ ذكر لبعض كرامات الأولياء. هذه الكرامة أمر خارق للعادة، ولكنه لا يظهر على من يدعي النبوة، يظهر على من اتبع النبي واقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى بالشرع، وكان تقيا صالحا وأكثر من النوافل، وهذا لا يقال له معجزة، إنما يقال له كرامة. شيء آخر، المعجزة أو الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي قبل أن يوحى إليه بالنبوة لا يسمى معجزة، إنما يسمى إرهاص. ماذا يسمى؟ ولو الكلمة يعني غريبة نوعا ما، سبحان الله، ولكن هكذا تطلق. الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على مدعي النبوة بعد ما ينزل عليه الوحي بالنبوة تسمى معجزة، أما قبل ما ينزل عليه الوحي بالنبوة الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يديه يسمى إرهاصا. كذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل نزول الوحي، وغير ذلك من الأمور، والغمامة هذه التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.